بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطهر الميامين وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. وأرحب بكم مرة أخرى في حديثنا حول قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما زلنا مع القصة الرائعة، القصة العظيمة، قصة يوسف عليه السلام. ورأينا كيف توالت هذه القصة في أحداثها بعد أن حاول إخوته رميه في الجبل لقتله أو التخلص منه، فنجاه الله عز وجل فبيع عبدا عند عزيز مصر، ثم راودته زوجة العزيز فاستعصم، ثم حاولت النسوة جميعا أن يراودنه فأصر فقذف في السجن. ورأينا كيف عاش في السجن كريما مؤمنا صالحا محسنا، فتأثر به الشباب الذين في السجن، وعندها بدأوا يسألونه يستفتونه في رؤياهم، ففسر لهم الرؤيا فجاءت حقا، وكان من بينهم ساقيا للملك. فهذا الساقي لما رأى الملك الرؤيا قال أنا أفسرها لكم، وذهب إلى يوسف عليه السلام وجاء بتفسير الرؤيا، فسر الملك سرورا عظيما أن هناك من فسر له الرؤيا، وقال ائتوني به، فرفض يوسف عليه السلام، رفض أن يخرج من السجن وهو ما زال متهما، دخل السجن وهو بريء ويريد أن يثبت براءته. فقال لرسول الملك ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم، كيد كادوني ورموني بالسجن وأنا بريء. وصل الرسول الخبر إلى الملك، الملك بدأ عملية تحقيق، فجمع النسوة الذين اشتهر أمرهن في قضية يوسف، فجئنا إلى الملك فسألهن الملك ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، هل صحيح أنتن راودتوه عن نفسه؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء أبدا، رجل طاهر شريف عفيف لم يفعل فاحشة وهو الذي رفض. فهنا امرأة العزيز أسقط في يدها، فقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، ظهر الحق وبان وما عاد يخفى، واعترفت أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. هل تقصد زوجها أم تقصد يوسف؟ في روايتين، أن يعلم زوجي أني لم أخنه وأن ما حدث بيني وبين يوسف شيء، وفي رواية أنها تقصد يوسف أني ما زلت أحبه وأن ما كذبت عليه واعترفت حتى لا يبقى في السجن. واعترفت بذنبها، واعترفت بانحرافها، واعترفت بأنها هي التي حاولت، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، يا رب اغفر لي وارحمني. فظهر الأمر وبان أمام الناس أجمعين وأمام الملك أن يوسف عليه السلام طاهر بريء لا ذنب له باعتراف كل الأطراف. فهنا الملك شعر بالذنب، كيف يظلم واحد عنده 7 سنين يرمى بسجن بدون تهمة بدون شيء؟ وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، طاهر وبريء وفسر حلمي ومظلوم، لا أنا سأتولى رعايته وأنا سأتولى رفع الظلم عنه. فجيء بيوسف، الآن خرج لأنه بريء وثبتت براءته، فجاء إلى الملك، فبدأ الملك يكلمه، فسمع منه الحكم والعلم والأسلوب والخلق والأدب والرقي في الطرح. يقول الله عز وجل فلما كلمه، يعني بهر بكلامه، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، سأعطيك ما تريد وتتمكن من الأرض وأنا أتمنك وأصدقك. كل الإشارات تشير إلى أنك إنسان غير عادي، صاحب خلق وصاحب كفاءة. يوسف عليه السلام فورا طلب طلبا، طلب أن يرفع الظلم عن الناس، طلب أن لا تستمر هذه المآسي بين البشر، وأن المظلوم يرمى بالسجن، وأن الناس تتلاعب بالأموال وناس أخرى لا تأكل. ففورا طلب أن هو يتولى إدارة الشؤون، شؤون البلاد، يكون رئيس وزراء أو يكون وزير خارجي، وزير مالية، حتى يرفع الظلم عن البلاد. قال اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني أنا الذي أدير الأموال، إني حفيظ عليم. نعم زكى نفسه، لكنه موقف يتطلب التزكية، لأن كل الآخرين أقل منه شأنا بل منحرفين، فهو الذي يستحق أن يتولى. ومن حق المؤمن إذا رأى أن البدائل كلها سيئة ولا تخدم دينه، من حقه أن يزكي نفسه. إني حفيظ عليم. وفعلا كلفه الملك بإدارة شؤون البلاد. يقول الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، تحكم في مصر الآن، يتبوأ منها حيث يشاء، يدير مصر كما يريد، يتحكم فيها كما يريد، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل الأجر الذي ليوسف، هناك أجر أعظم وهو الأجر الذي في الآخرة. وحدثت الأيام الخير العظيمة، 7 سنين استمرت خير، وأدارها يوسف عليه السلام بكل إحكام، وجمع الغلة التي خرجت وخزنها بالخزائن، لأنه يعرف ستأتي 7 سنين شداد. وفعلا جاءت السنين الشداد، وجاءت المجاعات، وعصفت بمصر، وليس فقط بمصر، بكل ما حول مصر. وممن عصفت به المجاعة فلسطين، وصار الطعام نادر، وارتفعت أسعار الطعام حتى صارت غلاء فاحش أصاب البلاد، كل البلاد أصابها الغلاء الفاحش إلا مصر. ماذا فعل يوسف عليه السلام؟ ظل يبيع الحبوب والغلات والزرع والثمار، يبيعها بنفس أسعار أيام الرخاء، ما سمح بارتفاع الأسعار، وجعل لذلك قانون حتى ينظم الشؤون. قال: أي واحد يريد أن يشتري من هذه الغلات نبيعه بنفس السعر، بس بشرط كل واحد نبيعه حمل بعير، واللي عنده عائلة كبيرة يأتي بهم، لكل فرد حمل بعير، حتى ماذا؟ حتى لا يأتي التجار يستغلون المجاعة، يشترون كل الأموال ثم الغلات ثم يبيعونها بأسعار عالية، فما يحدث. يريد أن يمنع الاحتكار، وهذا شأن الدولة الحكيمة، أنها تسيطر في أوقات الأزمات. فهنا أي تاجر ما يستطيع أن يشتري إلا حمل بعير، أو يأتي بأهله وأولاده وكذا، يشتري على عددهم، ما في أحد يتحكم به. وظلت الأسعار على نفس الأسعار، وانتشر الخبر في الأرض، ووصل إلى مصر، وصل إلى فلسطين حيث الغلاء. فهنا أبناء يعقوب إخوة يوسف أصابهم الفقر الشديد، فأخذوا بضاعة عندهم، بضاعة بسيطة، وجاءوا بها إلى فلسطين، إلى مصر من فلسطين، حتى يبيعوها ويشتروا بها ثمار وحبوب، يرجعوا بها يطعموا أهلهم، لأن أسعار مصر تعتبر رخيصة جدا بالمقارنة مع أسعار فلسطين. يقول الله عز وجل: وجاء إخوة يوسف فعرفهم وهم له منكرون. كيف يعرفونه؟ صار ملك، صار شاب كبير، وملك وزير كبير، فتغيرت أحواله عليهم، وهم متوقعين أصلا أنه مات، فما انتبهوا، بينما هو فورا عرفهم. يقول الله عز وجل: ولما جهزهم بجهازهم. هنا بعض الناس ما يعرف ماذا حدث، لما دخلوا عليه وعرفهم، بدأ يحقق معهم، هو كل واحد يسأل: هذا من يقرب لك؟ هذا أخي، هذا أخي، هذا، فبدأ يحقق معهم، لأنه يعطي كل واحد حمل بعير. قال: أنتم غريبون على هذه، قال: احنا جئنا من فلسطين. قال: لعلكم جواسيس. قال: لا، احنا جواسيس. قال: أعطوني معلومات عن أنفسكم، من أبوكم؟ قالوا: أبونا يعقوب. من جدكم؟ من كذا؟ ما عندكم أخوة آخرين؟ قالوا: عندنا أخ واحد ما جئنا به. قال: لماذا لم تأتوا به؟ أخوه بنيامين. قالوا: لأن أباه رفض أن يعطينا إياه. قال: لماذا رفض وسمح لكم؟ يعني هو فقد أخ له شقيق وهو صغير مات ومتمسك به. بدأ يحقق، قال شكلكم جواسيس، شكلكم عيون. بدأوا يحلفون، والله ما احنا عيون، والله احنا عندنا بضاعة بسيطة جئنا بها نأخذ بها ما نستطيع من طعام. قال أنا سأعطيكم الطعام، سأبيعكم حمل البعير لكل واحد، لكن المرة القادمة إن أتيتموني لن أصدقكم، أنا شاك أنكم جواسيس، لن أصدقكم إلا إذا جئتوني بأخيكم هذا الذي تقولون موجود هناك حتى أصدقكم، وإلا لن تأخذوا شيئا. هذا الحوار جاء في القرآن الكريم، يقول الله عز وجل: ولما جهزهم بجهازهم، يعني جهز لهم الحمل بعير لكل واحد، قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل، أعطي لكل واحد حمل بعير، هذا ما حد يحصلها الآن، وأنا خير المنزلين. كان خير المنزلين يعني يعطي الضيوف، كان أي واحد يأتي من بلاد خارجية يقيم عنده في الضيافة، هو يطعمه ويشربه ويسكنه إلى أن يرجع. فأحسن من يتعامل مع الضيوف، خير المنزلين للضيوف، هو يوسف عليه السلام. فإن لم تأتوني به، يعني إذا ما أتيتم بأخيكم بنيامين، فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، معناها كذابين. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، من يحصل مثل هذا كله؟ سنقنع أباه أن يخليه يأتي معنا. وقال لفتيانه، أمر الخدم اللي عنده، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، لما تجهزون لهم أغراضهم حطوا البضائع التي جاءوا بها مع الأغراض. لماذا؟ هو يريدهم أن يرجعوا مرة أخرى، فيخشى أن ما يكون عندهم بضائع يأتوا بها مرة ثانية، فرجع لهم بضائعهم حتى يعودوا بها مرة أخرى، لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، هو يريدهم أن يعودوا إليه مرة أخرى. فلما رجعوا إلى أبيهم قبل ما يفتحوا الأغراض سألهم ما الأخبار، قالوا جئنا بالخير، كل واحد حمل بعير، وكل اللي دفعناه ثمن بسيط جدا، هذه البضاعة التي جئنا بها، لكن يا أبانا منع منا الكيل، ما نستطيع نفعل هذا مرة ثانية إلا إذا أرسلت معنا بنيامين، فأرسل معنا أخانا نقتل يعطينا الكيل مرة أخرى، وإنا له لحافظون، والله راح نحافظ على أخينا، والله ما راح يصير في شيء، لا تخاف تتكرر مأساة يوسف. قال هل آمنكم عليه، هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، تريدون أن آمنكم؟ ما أنسى مأساة يوسف، فالله خير حافظ، أنا ما أريد هذا ولا أريد طعامكم ولا أريد شيء، وهو أرحم الراحمين. فيأسوا، حاولوا يأسوا منه، قال استسلموا، ما في مجال يذهبوا مرة أخرى، لأن يوسف أعطاهم إنذار إذا ما يأتوا ببنيامين لن يعطيهم طعام مرة أخرى. فبدأوا يفتحون المتاع الذي على الإبل، يقول الله عز وجل: ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، فجاءوا لأبيهم قالوا يا أبانا ما نبغي، ما نريد، خلاص لا ترسل معنا أخانا، ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا، جئنا بالطعام لأهلنا، ونحفظها أخانا، ونزداد كل بعير، أعطانا من الزيادة ما يساوي بعير كامل. هنا يعقوب بدأ يفكر، هذا الملك الذي يتعاملون معه ملك غير عادي، وطلب لبنيامين طلب غير عادي، وكونه يرجع البضائع هذا تصرف غير عادي، إذن في شيء في القضية هذه، وهو يتعامل مع واحد كريم، ما هو مع واحد لئيم، كان خايف على بنيامين، الآن تبدد الخوف من الملك، ما زال خايف من إخوان بنيامين. فقالهم أنا مستعد أوافق، لكن بشروط، تعطوني المواثيق إذا بنيامين ما يرجع ما ترجعون أنتم، إلا إذا يعني أثبتتم بالدليل القاطع أنكم ما استطعتم تفعلوا شيئا. يقول الله عز وجل، قال يعني يعقوب: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به، سترجعون به مهما حدث، إلا أن يحاط بكم، يعني إلا أن يحاصروكم ويمنعوكم من العودة، ما ترجعون بدونه. فأقسموا بالله، يريدون الآن مزيد من الطعام، خير كثير، فلما أتوه موثقهم وأقسموا أمامه قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا، إذا رحتوا مصر لا تدخلوا من باب واحد، لا تدخلوا على الملك من باب واحد، ولا تدخلوا مصر من باب واحد، ادخلوا من طرق مختلفة. لماذا 11 ولد كلهم شباب وكلهم أقوياء، خاف عليهم من الحسد، فنهاهم أن يدخلوا من باب واحد. قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. يعني إذا الله سبحانه وتعالى يريد قضاء ما أحد يرد قضاءه، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. الواحد يحتاط، لكن في النهاية الأمر كله بيد الله عز وجل. فذهبوا ودخلوا من أبواب متفرقة، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه. مدح الله تعالى يعقوب بأنه ذو علم. تأمل العلماء لماذا مدحه، ما الموقع، لماذا يمدحه؟ راجعوا كلام يعقوب، سبحان الله كل ما تكلم يعقوب يذكر الله. راجعوا السورة، كل كلام ليعقوب فيه ذكر لله، فيه لفظ الجلالة أو ذكر لله عز وجل. فإذا هو ذو علم، لأن الذي يذكر الله دائما وفي كل كلمة وكل جملة يذكر الله عز وجل هذا ذو علم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دخلوا وصلوا إلى يوسف، استقبلهم، قالوا جئتوا بأخيكم؟ قالوا نعم. وينه؟ أنت أخوهم؟ نعم. عرفه، قال لهم طيب الآن تعالوا إلى بيوت الضيافة، كل اثنين في بيت. فدخلهم كل اثنين في غرفة، طبعا هم 11 الآن معهم بنيامين، قال أنت الجديد تكون معي. فأخذه إليه، يقول الله عز وجل ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. فلما دخل معاه في الغرفة قال ما عرفتي؟ قال لا، من أنت؟ أنت عزيز مصر؟ قال إني أنا أخوك، أنا يوسف. بدأ ينظر إليه فاعتنق، قال لا تبتئس، هذه المآسي التي فعلوها والأذى الذي فعلوه بي وبك لا تبتئس بما كانوا يعملون. وبين له الخطة الآن كيف سينجيه منهم ومن أذاهم. فلما جهزهم بجهازهم، جهزوا لهم الآن 11 بعير، حمل بعير لكل واحد، جعل السقاية في رحل أخيه. السقاية إناء مرصع بالجواهر للملك، فأخفاه في البعير الذي لأخيه، وقال لهم انطلقوا على بركة الله، طبعا بدون ما ينتبهوا. أول ما تحركت القافلة وإذ واحد ينادي، أذن مؤذن، أيتها العير، يا أيتها القافلة، إنكم لسارقون، في حادث سرقة حدث. فهورا توقفت القافلة ونزلوا مستعجلين، قالوا وأقبلوا عليهم، ما هربوا، جاءوا، ما عندنا هذا الكلام، نحن معروفين، نحن أبناء أنبياء، نحن لا نسرق. قالوا وأقبلوا عليهم، ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك مرصع بالجواهر، ولمن جاء به حمل بعير. أي واحد يعطينا أي معلومات عن هذا الصواع، لأنه غالي جدا، سنعطيه بعير محمل بالطعام، وأنا به زعيم، أنا أتكفل لكم بهذا. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. السرقة ليست معروفة أبدا في بلادنا، نحن أبناء أنبياء. فبدأوا يحلفون أن ما لهم علاقة بهذه الجريمة. قالوا، هذا الآن اللي حققون معهم، فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ إذا ثبتت السرقة على واحد منكم ما عقوبته؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. ماذا يقصدون؟ فتشونه، الذي تجدون عنده الصواع، صواع الملك، خذوه عبدا. هذا كان شرع يعقوب، أن الذي يسرق يؤخذ عبدا، لذلك ما كان عندهم سرقات، قالوا احنا متأكدين ما عندنا سرقة، لأن عقوبة السارق عندنا أن يؤخذ عبدا، بينما عقوبة السارق في مصر عقوبة أخرى، سجن أو قتل. فهو لا يريد أن يعاقب السارق بعقوبة أهل مصر فيفقد أخاه، بإنما يريد أن يأخذه عنده كعبد حتى يكون عنده فيأخذه منهم بهذه الطريقة. يقول الله عز وجل فبدأ البحث، بدأ بأوعيتهم، بدأ التفتيش برحالهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. يقول الله عز وجل كذلك كدنا ليوسف، حيلة عجيبة حتى يأخذ أخاه بدون ما يعاقب بالسجن أو القتل، فعاقبه بشريعتهم وليس بشريعته أو بشريعة مصر. يقول الله عز وجل ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، حسب شريعة الملك ما يأخذ أخاه، يدخل سجن أو يقتل. إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. هنا غضبوا، كيف تفعل هذا يا بنيامين؟ وبدأوا يسبونه وبدأوا يسبون يوسف معه، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أنت سارق وأخوك اللي قبلك سارق ورطتونا في هذه الجريمة. بدأوا يسبونه مسكين ويسبون يوسف ولم يسرق أبدا. فغضب يوسف لكنه من أجل اكتمال الحيلة كتم. يقول الله عز وجل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، وقال في نفسه أنتم شر مكانا، تتهموني وتتهمون أخي بالسرقة، أنا ما لم أسرق أبدا، كيف تتهموني بالسرقة؟ يقول والله أعلم بما تصفون. فهنا بدأوا يحاولون، يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، خذ أي واحد مكانه بس أطلقه. قال معاذ الله، كيف أعاقب واحد ثاني؟ ورفض وأخذ أخاه وتورطوا، سيعودون إلى يعقوب بدون أخيهم. تطورت أحداث قصة سيدنا يوسف في اللقاء القادم بإذن الله، الفصل الأخير من قصة يوسف عليه السلام، ونتلوها بعد ذلك بقصة الصابر العظيم أيوب عليه السلام. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.